بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تيسير الوصول، شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم الإمام والخطيب بالمسجد النبوي وفقه الله وحفظه. موضوع درس اليوم هو في الأصل الثالث، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبق لنا أن عرضنا معرفة الله عز وجل، ثم معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم عرضنا شطرا من معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن مولده مكة ومهاجره المدينة، ولما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. كان في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ثم لما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام وكلها يتضمنها التوحيد. ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه بالمدينة، ودينه باقي، وهذا دينه، لا خير إلا دل عليه الأمة، ولا شر إلا حذرها منه. وهذا فيه الدليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الخير الذي دلها عليه التوحيد، إفراد الله بالعبادة. أما الشر المقابل الذي حذرها النبي صلى الله عليه وسلم، حذرها منه، فهو الشرك والعياذ بالله. من الأدلة على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الآن الأخ حسام يعرض لنا ما تيسر من شرح الشارح حفظه الله، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: وقد كانت الأنبياء تبعث إلى أقوامها خاصة. أما يعني نبينا، من خصوصيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الثقلين، إلى الجن والإنس. منذ بعثته إلى قيام الساعة بعث إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الإجابة الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمة الدعوة، أي نعم، فهم الذين توجه إليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وخطابه أن يفردوا الله بالعبادة. نعم، كانت الأنبياء قبله تبعث إلى أقوامها خاصة، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فمن خصوصياته أنه بعث إلى الثقلين إلى الناس كافة الجن والإنس. نعم. قال: أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة عربهم وعجمهم. إلى الناس كافة، أحسنت، عربهم وعجمهم. نعم. عربهم وعجمهم، ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم، أحسنت. وافترض الله طاعته، أي جعل طاعته فرضا على جميع الثقلين وهما الجن والإنس. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقالت الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فرسالته شاملة الجن والإنس، شاملة الجن والإنس. فرسالته، أي نعم، شاملة الجن والإنس. نعم، الجن يعني أنذروا وسمعوا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وأيضا أنذروا قومهم: يا قومنا إنا سمعنا. نعم، أكمل الآية: كتابا أنزل من بعد موسى. أي نعم، فهذه أدلة على أنه بعث إلى الثقلين الجن والإنس. نعم. قال: والدليل على أنه مبعوث إلى الناس كافة قوله تعالى: قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس العرب والعجم أهل الكتاب وغيرهم، إني رسول الله إليكم جميعا يجب عليكم اتباعي. قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. متفق عليه، يعني البخاري ومسلم وغيرهم. نعم. وكونه خاتم النبيين ورسالته إلى الناس كافة يدل على عظيم شرفه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فواجب على جميع أهل الأديان من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم اتباع دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وهذا مقتضى رسالته. ومن لم يتبع دينه كتب عليه الشقاء وكان من أصحاب النار. قال سبحانه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. نعم. والذي نفسي بيده، يقسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالله، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. يعني أي واحد من هؤلاء من اليهود والنصارى سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن كان من أصحاب النار. لماذا؟ لأنه صفته والبشارة به في التوراة وفي الإنجيل، قد قامت عليهم الحجة بما في أيديهم من كتبهم. نعم. ومن أطاعه وامتثل أمره فقد رحمه ربه وكان من أصحاب النعيم. قال سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن اتبع ما سواه من الأديان فدينه باطل. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأكمل نعم وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. وأكمل الله به أي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحكام وشرائع الدين، فكان بفضل الله دينا كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فأينما نظرت إلى شيء منه وجدت الكمال والخير فيه. وما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ جميع ما أمره الله به. اللهم صل وسلم عليه. نعم. والدليل على أن هذا الدين كامل في شرعه وأحكامه قوله تعالى: اليوم، أي يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يخطب في حجة الوداع قبل وفاته بواحد وثمانين يوما. أين أكملت لكم دينكم، وهذه أكبر نعم الله على هذه الأمة، حيث أكمل لها دينها فلا يحتاجون إلى دين سواه ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي لا مبدل لكلماته. فمن ادعى أنه يحتاج إلى زيادة فقد كذب وافترى ورد مدلول هذه الآية ورد مدلول قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أبو داود. والكامل لا يزاد فيه ولا ينقص منه. أكملت لكم دينكم، الكامل نعم لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل. قال ابن القيم رحمه الله: قد تمم الله سبحانه الدين بنبيه صلى الله عليه وسلم وأكمله به، ولم يحوجه ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه، ولا رأي ولا منام ولا كشوف. لم يحوج أمته ولم يحوجه بعد إلى عقل، يعني الأصل هو الوحي إليه، ولا نقل سواه، ولا رأي. أي نعم، مهما كان هذا الرأي، ولا منام ولا كشوف كما تدعي الصوفية. نعم. ولما أخبر الله أنه أكمل الدين لنا وهو أكبر نعمة علينا قال: وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة. ومن تمت عليه النعمة فقد أفلح كل الفلاح. قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام إذانا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب. إعلاما يعني إذانا إعلاما في الدين، أو إعلام أن الدين لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارجا عن الحكمة بوجه، بل هو الكامل في حسنه وجلالته. ووصف النعمة بالتمام إذانا بدوامها واتصالها، وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموها، بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار. انتهى. نعم. ورضيت لكم الإسلام دينا أي فرضوه أنتم لأنفسكم. أي فرضوه ورضيت لكم الإسلام دينا أي فرضوه أنتم لأنفسكم. نعم. أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه ورضيه وبعث به أفضل رسله. أفضل رسله صلى الله عليه وسلم، وأنزل به أشرف كتبه. أشرف كتبه. قال كعب: لو نزلت هذه الآية على غير هذه الأمة لاتخذوا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال عمر رضي الله عنه: نزلت يوم الجمعة يوم عرفة. رواه البخاري. ولكمال هذا الدين وتمامه، يعني قول عمر يدل على أن يوم الجمعة يوم عرفة، يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، ويوم عرفة أيضا في عرفة هو عيد أهل عرفة في عرفة. يوم عرفة في عرفة، لا عبرة يعني باختلاف الناس في ما خرج عن هذه البلاد، فيوم عرفة يعتبر بعرفة. أي نعم، وهو عيد. نعم، يعتاده المسلمون. نعم. ها؟ وإذا لم يوافق، إن وافق نعم كما نرجو هذه السنة أو هذا العام، أو لم يوافق فهو يوم عرفة بعرفة، هو عيد المسلمين. ورد نعم أنه إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فله مزية، يعني فله مزية وله فضل عظيم. على كل حال، وفضل الله واسع. نعم. ولكمال هذا الدين وتمامه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من فعل ما لم يأمر به وزاد في دين الله ما لم يأتي به الشرع فإن عمله باطل ومردود عليه. لكمال هذا الدين قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. نعم، أمرنا يعني ديننا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. من تقرب إلى الله عز وجل بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقربته مردودة ولا تزيده إلا بعدا. نعم. فليفرح المسلم بهذا الدين وليتمسك به، فهو دين كامل شامل يتمنى أهل الأديان كلهم عند الموت وما بعده من أحوال الآخرة أن يكونوا من أتباعه. قال سبحانه: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ولكن لم يرد الله لهم الهداية لحكمة منه بالغة. قال سبحانه: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. نعم، يضل الله من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بفضله، وهو العزيز الحكيم، يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. نعم. والله سبحانه متصف بالحياة الدائمة. قال جل وعلا: ما قرأت الدليل، ما قرأت المتن. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا خطاب له صلى الله عليه وسلم حال حياته، لهذا قال: إنك ميت بتشديد الياء، وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يبعثهم الله عز وجل. نعم، سيأتي دليل البعث. نعم. والله سبحانه متصف بالحياة الدائمة. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشر من البشر وواحد من المخلوقين يعتريه ما يعتريهم من الجوع والحزن والمرض والموت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا نرفعه فوق منزلته ولا نهضمه حقه، فهو بشر فضله الله بالرسالة لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، لا في حياته ولا بعد مماته. وبعد عمر مبارك في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته والكفاح والدعوة والصبر، توفاه الله عز وجل بعد 63 سنة، ولم يتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجه. يعني في الوضوح، نعم، كلها واضحة، نعم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن قوله تعالى: إنك يا أيها الرسول ميت وقد مات وغسل وكفن وصلي عليه، ودفن صلى الله عليه وسلم بالمدينة 11 من الهجرة. أين وبيته؟ هو بيته الذي دفن في بيته، وبيته هو بيته، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هو بيته إلى قيام الساعة، لن يتغير ولن يزول. وليس بيته من المسجد، ليس بيته من المسجد، بل هو بيته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. أما القبورية فقد دسوا في الحديث ما بين قبري ومنبري، وهذا غلط، هذا كذب منهم. اللفظ الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وبيته هو بيته إلى يوم القيامة، ليس من المسجد النبوي. لو فرضنا، وهو لا يجوز لا شرعا ولا غيره، أن فتح باب البيت، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى شخص ركعتين، نقول ما صليت في المسجد النبوي، صليت في الحجرة، مع أنه لا يجوز. فبيته هو بيته إلى قيام الساعة. وما أشيع من نقل بعض، يعني من كتابة بعض الكتاب وكذا، أنه في عزم على نقل جثمانه الشريف أو نقل قبره، هذا كله هراء، لأن بيته هو بيته إلى يوم القيامة. ما دفن في بيته إلا مخافة أن يتخذ قبره مسجدا، فدفن في بيته وتحقق أن بيته ليس مسجدا وليس من المسجد النبوي. وإن كانت الزيادة أحاطت به، الزيادة تتبع المزيد، لكن ما دخل أحيط بجدران عزلته حتى بالأسس ومن فوق، عزلته عن المسجد النبوي. نعم. يقيس بعض الناس قياس فاسد، يقول إن المساجد الأخرى التي دفن فيها أولياء أو بنيت على قبور أولياء أنها تشابه الوضع في المسجد النبوي، وهذا قياس فاسد، لا من حيث الطرد ولا من حيث العكس، لأن المسجد النبوي ما بني من أجل القبر، وأولئك يبنون المساجد من أجل القبور، ولأن القبر ما وضع من أجل المسجد، ولكن وضع في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، فالقياس فاسد طردا وعكسا. نعم. أحسن الله إليك الكاتب يقول ها؟ الكاتب المقال الذي نشر يقول دراسات في إخراج الحجر النبوية من الزيادة التي حصلت في التوسعة. لا، الحجرة النبوية لا تخرج، كيف تخرج وهي ما زالت حجرة بيته؟ ويقصد الجهة الشرقية السور المجيدي في عهد السلطان عبد المجيد عام 1277، ويقصد يهدم الشرقي يسمونه الآن. يسمونه الآن الشرقي. الشرقي؟ أي الزيادة التي وضعها السلطان عبد المجيد لأجل بناء القبة في. على كل حال بيته هو بيته إلى يوم القيامة، ولا يمكن أن يزال بيته. ينقل، يمكن ينقل بيته؟ لا يمكن. أي نعم، بما فيه من قبره الشريف وقبر صاحبه. أي نعم نعم. قال وإنهم، والزيادة لا تضر إذا كان، لأن الزيادة تبع المزيد، ولا تدخل القبور في المسجد، لأن غاية ما في الأمر أنه في الصورة الحجرة أصبحت محاطة بالمسجد، لكن هذه الحجرة ليست أرضيتها مسجدا ولا يجوز الصلاة فيها، مثل بيوته الأخرى، بيوت أزواجه الأخرى أصبحت مسجد، ففي فرق. أين اللهم صل وسلم عليه، بيت فاطمة، بيت زوجاته الأخرى، يعني كلها أصبحت مسجد، من المسجد الصلاة فيها، صلاة في المسجد النبوي. لكن استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كما يقول ابن القيم، فأحاطه بثلاثة الجدران، وجاء من بعده وتمم المثلث، لأن المثلث قاعدته من جهة الجنوب ورأسه من جهة الشمال، فتمم المثلث وأصبح مربعا معزولا عن المسجد. هنا في يعني أصحاب التاريخ أو المؤرخون لهم كلام طويل، لكن حاصله أن بيته هو بيته، ليس مسجدا إلى يوم القيامة. نعم، صلى الله عليه. قال وإنهم، أي جميع الخلق، ميتون مثلك، فالجميع سيموت حتما، ثم إنكم يوم القيامة، أي في أرض المحشر عند ربكم، تختصمون فيما تنازعتم فيه، فيفصل بينكم بحكمه العادل سبحانه، ويجازي كلا بعمله، والموت يجري على الأنبياء وغيرهم، كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. إلا وجهه، نعم. قال والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم، منها من الأرض خلقناكم، أصل تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى من القبور. نعم. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم. والناس إذا ماتوا يبعثون ليجازى كلا بعمله، وليقتص بعضهم من بعض حتى البهائم. نعم. والإيمان بالبعث والنشور من القبور من جملة الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث، بل الإيمان بالبعث هو معظم الإيمان باليوم الآخر، وهو الذي كان ينكره أهل الجاهلية. والدليل على أن الناس يبعثون بعد الموت قوله تعالى منها، أي من الأرض، خلقناكم، أي مبدأكم، فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض. أين؟ لا، ليس من ذكر ولا أنثى، بل من تراب. من أديم الأرض. نعم. قال الله له كن فكان، فهو مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل. نعم. ومنها أي من الأرض نخرجكم يوم البعث والحساب تارة أي مرة، أي مرة أخرى، مرة أخرى، كقوله قال فيها فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ودليل آخر على أن الناس يبعثون بعد موتهم قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، أراد تعالى مبدأ خلق آدم وذريته من الأرض، ثم يعيدكم فيها أي في الأرض إذا متم، ويخرجكم إخراجا، ويخرجكم إخراجا من الأرض بعد البعث أحياء، ويعيدكم يوم القيامة كما بدأكم أول مرة. أين؟ وبعد البعث، وبعد البعث محاسبون ومجزون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى ليجزي الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. والخلق بعد البعث وقيامهم من قبورهم محاسبون على دقيق الأعمال وجليلها صغيرها. نعم. والخلق بعد البعث وقيامهم، يعني وبعد قيامهم من قبورهم، محاسبون على دقيق الأعمال وجليلها صغيرها وكبيرها كما قال سبحانه. نعم. كما قال سبحانه ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وكل شيء مكتوب، وكل شيء مكتوب في كتاب ينشر في الحشر. قال عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والميزان في الحشر ميزان حق وعدل. قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نعم. وبعد هذا الحساب فإن جميع الخلق مجزيون بأعمالهم، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر. قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى لتجزى كل نفس بما تسعى. والدليل على أن الخلق يبعثون بعد موتهم ويحاسبون على أعمالهم قوله تعالى قوله تعالى ليجزي، أي سيجازي الله الذين أساءوا العمل من الشرك فما دونه، يجازيهم بما عملوا من إساءة، ويجزي الذين أحسنوا في عبادة ربهم ووحدوه وأحسنوا إلى خلقه وأخلصوا له الأعمال، سوف يثيبهم على أعمالهم بالحسنى وهي الجنة، بل ولهم الزيادة وهي النظر إلى وجهه الكريم كما قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، رواه مسلم. نعم. ومن حكمة الله في بعث الناس ومحاسبتهم أنه لو لم يكن هناك جزاء ولا حساب لظلم الناس بعضهم بعضا ولسلب بعضهم مال بعض ولعمت الفوضى في الحياة. والذي يحجز الناس عن البغي والمعاصي هو تذكر الحساب والعقاب. ولما غفل الكفار عن الحساب تمادوا في الكفر والطغيان. قال سبحانه إنهم كانوا لا يرجون حسابا. يعني لو ما كان هناك جزاء ولا حساب يعني لذهبت المظالم، لكن سوف يقتص للمظلوم من الظالم يوم القيامة ملفات مرجعة، قضايا مرجعة أو مؤخرة إلى يوم القيامة، حتى بين البهائم، حتى تقتص الشاة الجمة التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون، إذا وهو مظهر من مظاهر العدل يوم القيامة. وكل المظلوم يأخذ ظلامته، والظالم يأخذ جزاءه يوم القيامة. فيوم القيامة لا ظلم فيه، لا ظلم اليوم. أي نعم. أما في الدنيا فقد يحصل مظالم، وهذه المظالم لا تستوفى في الدنيا، ربما يحكم بها أي نعم من يحكم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يقول إني يعني أحكم على قدر ما أسمع، أو كما قال: فأيكم اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. تعليم للقضاة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله قد يعني يظله بلاغة البليغ وحجة الحجج التي يعني يظهر أنها حجج وهي شبه، لكن يكون بليغا وقويا وقويا في بيانه، فيقضي على نحو ما يسمع. هذا يفيد أن القضاء يعني صعب، ونسأل الله أن يعين القضاة وأن يسددهم. نعم. ثم إن الذي يحجز الناس المؤمنين، أما غير المؤمنين فسوف يقتص منهم. المظلومين هنا لهم أمل في الله عز وجل أن حقهم لا يضيع يوم القيامة. نعم. وشأن الباث عند الله عظيم، فهو من أركان الإيمان، ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن كذب بالبعث كفر لتكذيبه الله ورسوله وإجماع المسلمين. نعم. والدليل على من أنكر البعث قوله تعالى: زعم، أي ادعى وظن، الذين كفروا ضلالا منهم أن لن يبعثوا للحساب والجزاء. وقد حكم الله بكفرهم لإنكارهم البعث، فدل على أن إنكار البعث كفر، بل هو من أعظم كفر أهل الجاهلية. لهذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول قل لمنكر البعث بلى ستبعثون، واحلف لهم يا محمد يمينا بالله قائلا فيها: وربي وخالقي لتبعثن يوم القيامة للحساب. إي وربي، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي، نعم، لتبعثن. نعم. ثم لتنبؤن بما عملتم وتجازون عليها، وتجازون عليها، وتجازون عليها، وذلك أي البعث بعد الموت على الله يسير سهل لا يعجزه، فهو سبحانه على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والذي قدر على النشأة الأولى قادر على إنشاء الإنسان مرة أخرى. نعم. قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إعادة الخلق، وربنا عز وجل كل شيء قدير، ليس شيء يعني أصعب عليه، ليس شيء عليه صعب. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون من البداية. هنا. فإذا كان الإنسان معدوما لم يوجد ثم وجده الله تعالى حين خلق آدم من طين وذراريه من ماء مهين ثم جعل هذا التناسل منه فإنه لا يعجزه أن يعيدهم وهو الذي أبدعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شمته إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. رواه البخاري. نعم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام. وأرسل الله جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، مبشرين من وحد الله بالجنة، ومنذرين ومحذرين من أشرك بالله بالخلود في النار. والدليل قوله تعالى رسلا أرسلناهم إلى الناس مبشرين من أطاعهم بالجنة، وأعلى الطاعات هي التوحيد. ومنذرين من عصاهم من المشركين والعصاة من النار، وأعظم الذنوب والعصيان هو الشرك. فلم يدع الرب خلقه يهيمون في حيرة يبحثون عن الحق، بل أرسل إليهم من يدلهم عليه، ولم يطالبهم بسوى الاتباع. وقد لقي الأنبياء والرسل في سبيل دعوة الناس الابتلاء والإيذاء، فصبروا حتى بلغوا رسالة ربهم. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي قطعا لحجج الناس يوم القيامة، لئلا يقولوا ما أرسلت إلينا رسولا وما أنزلت إلينا كتابا، فانقطعت حجة الخلق على الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجج عليهم وتبيين الحق لهم وركز الفطر في قلوبهم. أحسنت، وركز الفطر في قلوبهم يعني فطرة الإسلام. ولم يبق للمعتذر عذر، لأن الله أرسل الرسل تترى، رسول يخلف رسولا. نعم، رسولا يخلف رسولا، لا رسول الأولى. أي نعم. ويخلف رسولا الثانية. نعم. أي نعم. رسول يخلف رسولا، يبينون للناس أمر دينهم ومراضي ربهم ومساخطه وطرق الجنة يبينونها وطرق النار. فمن كفر منهم بعد ذلك فقد سلك طريق الشقاء. نعوذ بالله. نعم. وأولهم أي أول الرسل نوح عليه السلام، وكان بين نوح وبين آدم 10 قرون. نعم. كلهم على الإسلام، فلما حدث الشرك بسبب الغلو في الصالحين أرسل الله إليهم نوحا وهو أول رسول إلى أهل الأرض. يعني هذا الفرق بين الرسول والنبي. أول نبي هو آدم، أول نبي هو آدم، لكن بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد. فآدم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكنه لم يرسل إلى قوم مخالفين. أما نوح فهو أول رسول أرسل إلى قوم مشركين مخالفين، فأول شرك حدث هو في قوم نوح، ولهذا يقال نوح أول رسول، لأن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين، أما النبي من أوحي إليه بشرع ولم يرسل إلى قوم مخالفين. فعندنا مثلا الرسول ورسالة ومرسل ومرسل إليه، 4 عناصر: مرسل ورسول ورسالة ومرسل إليه. أما النبوة فهي نبي منبي ونبي ونبوة، ما في ونبوة إليه، 3 عناصر. ففي فرق في المبنى وفي فرق في المعنى. أين؟ وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. والدليل على أن آخرهم محمدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا نبي بعدي. متفق عليه. ليس بعده إلا الساعة صلى الله عليه وسلم، ويتأنى والساعة كهاتين، فالذي بعده هو الساعة فقط، قيام القيامة، يعني قيام الساعة، ليس بعده نبي. والله سبحانه وتعالى توفاه وتكفل بحفظ دينه، والعلماء ورثة الأنبياء، علماء أمته بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، العلماء يرثون الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أي نعم، فالعلماء هم الذين يبلغون رسالته، والله لن يخلي أرضه من قائم له بحجته الرسالية على الخلق. نعم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام من القرآن قوله تعالى: إنا أوحينا إليك يا أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحينا إلى أول الرسل نوح عليه السلام والنبيين من بعده، أي من بعد نوح، فهو أول رسول وأول نذير عن الشرك. والدليل من السنة على أن أولهم نوح ما ورد في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض. متفق عليه. نعم، أول الرسل إلى قوم مخالفين، أول الرسل إلى قوم مشركين مخالفين. نعم. وأما عدد الأنبياء فقال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم الأنبياء؟ قال: مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا. قلت كم الرسل منهم؟ قال: 313. نعم. جم غفير. رواه ابن حبان. نعم.

دون تحقيق معناها والعمل بمقتضاها. لابد من الكفر بالطاغوت. من ظن أنه يعبد الله يفرد الله بالعبادة وهو لا يكفر بالطاغوت فقد كذب. يعني لا يتحقق إفراد الله بالعبادة إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ما الفرق بين الإكمال والإتمام؟ أكملت لكم دينكم، ديننا هو الإسلام، هو الإسلام، الله أكمل الإسلام بوحيه الكتاب والسنة. وأتممت عليكم نعمتي بأن جعلتكم مسلمين، كونك مسلم هذه نعمة، والإسلام هو في حد ذاته أتمه الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم، أي الإسلام بالوحي بقسميه القرآن والسنة، وأتممت عليكم نعمتي بأن جعلتكم مسلمين. فلا نعمة أعظم من نعمة أن يكون الرجل مسلما، هذه نعمة. قد يكون الدين كامل في حد ذاته والمكلف بالدين غير مسلم، ما تمت عليه النعمة. واضح يعني الحمد لله الفرق بين يقول: هل صحيح الرسل لديهم رسالة؟ نعم لديهم رسالة، لكن ما يلزم أن يكون كتاب، إنما لديهم رسالة واحدة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه رسالتهم. واعبدوا الرسل المرسلين إلى قوم مخالفين. أما إذا لم يكونوا مخالفين 10 قرون كلهم على التوحيد فالمسألة مسألة تذكير ليست مسألة إرسال. أما في قوم نوح لما حدث الشرك وحدث المخالفة أرسل إليهم نوح، ولهذا نقول أول الرسل إلى قوم مخالفين نوح. ولا ينفي أن يكون آدم هو أول الأنبياء وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وما بينه وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ما حصل خلاف ولا حصل شرك. لما حصل الخلاف وحصل الشرك في قوم نوح أرسل الله نوحا إليهم، فأولهم نوح نهاهم عن الود وسواع ويغوث ويعوق ونشر، هذا أسماء رجال صالحين ماتوا في زمن واحد فحزنوا عليهم، وإبليس عاذنا الله وإياكم منهم دخل عليهم من نقطة الضعف، لأن الحزن الشديد نقطة ضعف والفرح الشديد نقطة ضعف، والشيطان يدخل من مثل هذه النقاط، فدخل عليهم من نقطة ضعفهم وهو شدة حزنهم عليهم. قال: ما دام أنتم بهذه المثابة يعني انصبوا لهم تماثيل، حال شيء إذا رأيتم تماثيلهم تشجعتم إلى عبادة، تذكرتم عبادتهم لله فتشجعتم إلى عبادة الله وحده. هذه لما وضعت هذه التماثيل وسميت بأسمائهم جاء جيل ثم جيل ثم عبدت، جاءهم الشيطان وتدرج بهم في الدرك. أول ما هنا للتذكر وللذكرى مثل اللي يصورون الآن، ثم تتطور، يعني فتنوا بالصور، صورون تماثيل لهم وفتنوا بالقبور فوضعوا صورهم على القبور، ولما يعني تعاقبت الأجيال نسي العلم ونسي المقصد من هذه التماثيل، وقال لهم: ما نصبت هذه إلا لعبادتها، فعبدت من دون الله، ومن كسرها ولا قيام لها إن شاء الله بعد ذلك محمد عليه الصلاة والسلام. أي نعم، أول من بعث يعني أو غير دين إبراهيم، أي نعم، ابن لحي، رأيت قصبه يجر قصبه في النار، أي نعم، لأنه غير دين إبراهيم. جاءه رئيه من الشياطين وقال: ائت سيف جدة، تجد أصناما معدة لأن الطوفان دفنها. أدعو إليها العرب تجب. فجاء إلى سيف جدة وبعث يعني بحث عنها واستخرجها وأتى بها في موسم الحج ودعا إليها العرب وتوزعوها وعبدت من دون الله. فأرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم وجمعها يوم الفتح وكسرها بقوسه. كان عليه الصلاة بعد أن يعني فتح الله له ونصره بالأنصار وبالمهاجرين عندئذ نكسها ولا قيام لها بعد ذلك، فجمعها وأحرقت ودينه باقي. كلما حصل يعني فترة لا بعث الله من يجدد لهذه الأمة معالم دينها التي درست في نفوسهم، وإلا الدين باقي. يعني يقول فيه 313 رسول، الكتب منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، شدريك صحب إبراهيم وموسى، ما نحصر الكتب بهذا. لكن الذي نعلمه أن جميع رسالات الرسل إلى التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بس هذه رسالتهم. وكنا نحصر الكتب بهذه، لا، البارحة يعني قلت لكم أن أبو حنيفة يعني إذا صحت الرواية عنه أنه ورى لما اتحم بخلق القرآن فقال التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى والقرآن، عدد أصابعه الخمسة، قال هذه مخلوقة. تأول، فمن جهل ظن أن أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق وكتب الله مخلوقة، وهو ليس مقصوده هذا، مقصوده أصابعه الخمسة هي المخلوقة. صحيح، أي نعم. ولهذا من قال إن أبي حنيفة، إن أبا حنيفة رحمه الله يعني يقول بخلق القرآن كذب عليه، جهل. وأنا أدعو بهذه المناسبة إلى أن تقرأوا رسالة طبعتها الجامعة مرار عديدة، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة تكتب ما أدري وش أقول بدم القلب، ما هو بماء الذهب. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر منهم أبو حنيفة وذكر منهم مالك وذكر منهم الشافعي والإمام أحمد وغيرهم، وقال جميعهم يجمعهم شيء واحد، وهو أنهم لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهم أعذار عاد في الاختلاف، لأن القدر الجامع والقدر المشترك أنهم لا يقصدون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن الأمر إن شاء الله واضح. نعم، ما معنى قول تعالى ربنا متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ يعني قبل وجودنا موتى، نطف موتى، ما نفخت فينا الروح، تنفخ فينا الروح بعد يعني في البطن، كما قال ابن مسعود في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يجمع في بطن أمه نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 و40 و40 ميت، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. هنا أحياه الله، أي نعم، نفخ فيه الروح وحياة، صار له حياة. هذه الموتة الأولى ما قبل النفخة هذه، والموتة الثانية أي نعم فلما يموت في هذه الحياة الدنيا. والإحياء، الإحياء الأول هو لما نفخ فيه الروح، والإحياء الثاني البعث، الحياة الدائمة، إما إلى سعادة دائمة وإلا إلى شقاء دائم. نسأل الله أن يسعدنا وإياكم وألا يشقينا. أظن واضح، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، والله أعلم. ها، في سؤال، في شيء؟ نعم يا شيخ، أقرب علشان أسمعك. إن كان لك سؤال، ها؟ أنا ما سمعتك، أقرب أقرب. تري قربت من الثمانين، أي مثل ما قال الشاعر: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. نعم وفيك الله على الطاعة. مسألة هي قياس الطرد وقياس العكس. قياس الطرد هو التفرقة بين المتماثلات، واضح؟ وقياس العكس هو التسوية بين المختلفات. ها؟ احفظ القاعدة وتجد المثال وقد أقام.